بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد لله نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وصلى وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومهتدى بهديه من بعد. يطيب اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات في تدرس هذا العلم النافع ودرس المربع، وإياكم من الهداية ومع مجلس 62 من مدرسة الروم المربع ومع كتاب الجهاد. بعد أن انتهينا من عبادات، الفقهاء يختلفون في مكان الجهاد، في المشهور مثل في الإقناع والزاد، وأكثر الكتب يلحقوا بالعبادات إذ إن فيه جانب تعبدي، ولأنه ملحق بأركان الإسلام. والخرقي مثلا اللي شرحه يقول لو تبحث عن مسألة في كتاب الجهاد من المغني أين تجدها؟ المجلد الأخير. لماذا؟ لأن الخرقي جعل آخر كتاب الجهاد، في مختلف الترتيب، ثم بعد الجهاد العتق العبيد، ارتباط الجهاد بالعبيد والإيمان. كتاب الجهاد كشعيرة من أعظم الشعائر في الإسلام، وهي من شرائع كثرة الأدلة في فضلها وجناية بها ومنزلتها في الشريعة، فظن أن يحتاج أن يرتب الكلام فيه حتى يأخذ الجهاد موقعه في الشريعة، وكذلك التغيرات التي تحصل بسبب أن كثير من أحكام الجهاد مبنية على أساس شرعية ومبنية على قوة المسلمين وضعفها. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الجهاد في أول وقته، إنما تأخر تشريع الجهاد. فيقال في الجهاد أن الجهاد أنواع مراتب. إذا قال رجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، معنى جهاد المنافقين ليس جهاد بالسيف، إنما جهاد بحجة البين. وذلك لما ذكر ابن القيم في أول مجلد السيرة النبوية في زاد المعاد الرابع ذكر الجهاد وأنواعه، وذكر أن الجهاد المنافقين هو جهاد العلماء، وهو الجهاد الأعظم والأعلى عند الله قدرا. يعني كأن جهاد العلماء وجهاد الدعاة والمحتسبين على المنافقين وأصحاب الشهوات والشبهات أنه أعظم أجرا وأعلى قدرا. إن هذا رأي مقيم رحمه الله، وكان التفضيل ليس دائما بهذا الإطلاق، لكن هو أن من العناية به، لأن البعض قد يقول أنا ما لي أي مشاركة في الجهاد، والجهاد يعني إنسان يقال اشتاق إلى مواقع الجهاد في سبيل الله. فنقول من أعظم مواقع الجهاد هي جهادك أنت يا طالب العلم في تعلم العلم وتعليمه والصبر عليه، ثم الاحتساب على أصحاب الشهوات والشبهات وتأصيل نفسك مثل هذا. وإذا قال رجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليه، فجعل سجما من الأمة مشهورين بتعليم العلم والدعوة إليه. حتى اختلف العلماء من الفئة النافعة، هي الفئة المقاتلة أو الفئة العالمة الداعية. وأعظم الجهاد الدعوة للإسلام، بل مقصود الجهاد هو الدعوة إلى الله عز وجل، فليس الجهاد في الإسلام هو المقصود منه القتل والاحتلال الأراضي، إنما هو فتح قلوب الناس وفتح بلدانهم وفتح وتهيئة ما يعين على وصول الدعوة إلى الله عز وجل. ومن الأمور اللازمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم، اللسان واضح مثل الحجة والبيان، وأموالكم واضح، لذلك تسع مواضع في القرآن لما ذكر الجهاد، ذكر الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس إلا في موضع واحد وهو الموضع العاشر، قدم الجهاد بالنفس جهاد بالمال كذلك. والجهاد بالنفس هذه من مراتب الجهاد، لكن الجهاد النفس يحتاج إلى مرتبة قبل، وهي مرتبة تهيئة الأمة وتهيئة النفوس لهذه المرحلة، كما قال ذو عد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدو، فذكر مرحلة قبل الجهاد بالسنان وهو إعداد العدة، وإذا شوف من رحمة الشريعة بنا لبعض تسمية في وقت جاء في حماسات بعض الشباب الجهاد ومواقع الجهاد، مع كثير من الأحيان المواطن قد تكون فتن ومواطن توترات وليس فيه راية ظاهرة، لكن خلنا نقول يعني لو فرضنا وجود راية ووجود جبهة صحيحة للجهاد في سبيل الله وفق الضوابط الشرعية، أن الله جل لم يأمرنا بالجهاد إلا في حدود استطاعتنا وحتى حدود تقوية القوة والعدة، قال وعد لهم ما استطعتم من قوة. ومن بعض الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، لما ذكر ابن سعدي رحمه الله في كتاب القواعد وكذلك في تفسيره هذه الآية قال القوة ليست القوة بالسلاح فقط، قال فذكرنا القوة تشمل القوة الإيمانية، قوة العقيدة، قوة الإيمان في النفوس، قوة العلمية من العلم النافع والرد شبهات، وإعداد العلم حتى قال العلم التجريبي، لسم الآن دخلت الصناعات في القوة، تقوية الأمم، قوة حتى في الأسلحة دخلت فيها الصناعات، لا تملك سلاحك إذا لم يكن من صناعتك يعني. كذلك إعداد العدة في الأمور الاقتصادية والطبية، وكل هذا مما يحتاجه المسلمون لتقويتهم، فإذا قويت المسلمين وصار لهم قوة يرهبون بها عدو الله وعدوكم، استطاعت الأمة أن تبدأ بمرحلة في الجهاد بالسنان. من القواعد كذلك التي نرتب فيها يعني هذا الباب هو أن الجهاد ينقسم كما قسمه العلم إلى قسمين، و ما أدري إيش تشتغل الأرض هنا يمكن خلينا نرتخي. وهذا مجال الجهاد الإعلامي، وكان حسان بن ثابت يقول وجههم الروح القدس معك، قال له أشد وقعا وعليهم وقعا من النبل، لأن الشعر ومثله الآن الإعلام له أثر في الحرب الإعلامية الآن، والجهاد الإعلامي هو من أشد أساليب الثخن في العدو بذلك الضعف. سنت ما شاء الله انتصرت بشكل الإعلام. فالجهاد ينقسم نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد دفع أي جهاد المعتدي الذي يعتدي على المسلمين أو ديارهم أو أهليهم أو مالهم وأعراضهم، وجهاد طلب، وهذا إذا المسلمون صار لهم قوة، صار لهم كذلك دولة ومكانة وسند، استطاع أن يقوموا بجهاد الطلب، وأكثر موجود من 100 سنة أو أكثر وجهاد دفع، يعني أن يأتي الكافر أو العدو فيأتي إلى بلد المسلمين، طيب فالمسلمون يقاومون هذا العدو المتربص بهم الذي يريد أن يأتي على بيضتهم أو على أموالهم وأهليهم وبلادهم. لكن نأتي إلى أن المقصود الأعظم من الجهاد في سبيل الله هو إعلاء كلمة الله بنص القرآن، قال سبحانه وتعالى وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى الدين كله لله، أي أن تكون الدينونة لله، أن تكون الشريعة الحاكمة وهي دين الإسلام. وإن كان قد يوجد في المجتمع كما سيأتي أهل ذمة يهود نصارى أو غيرهم من أهل البدع المغلظة، لكن الدينونة تكون والحكم والتمكين يكون للإسلام وأهله شريعة الله عز وجل، حتى لا يكون هناك أحد يمنع وصول الدعوة إلى الله عز وجل أو أحد يستضعف المسلمين. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل لتكون كلمة الله العليا في الأصل في القتال، ليس حمية ولا لأجل يعني تراب أو نحو ذلك، إنما لأجل إلى كلمة الله عز وجل. ثانيا من أهداف الجهاد مقاصده كما بنص القرآن نصرة المظلومين، مظلوم ينتصر فننتصر له كما قال عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. كذلك درع العدوان حفظ الإسلام، أي درع العدوان على البلد المسلم وحفظ للإسلام أن يأتي متربص فيعد العدة ويرابط في الثغور وتحمل حدود البلد المسلم، كما قال رجل الشهر الحرام ثم قال الشهر الحرام والحرمات القصاص فما يعتدى عليك فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، فهي درع عدوان، وهذا ما نسميه جهاد الدفع. وذاك فهم هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يمت في المدينة إلا 1000، وأكثر الصحابة وين ماتوا؟ دفنوا في الأمصار، فاتحين مجاهدين سبيل الله، وانتشر الإسلام إلى أن وصل إلى أصقاع أبواب الصين وسور الصين ومدخل الأندلس كما فتح طارق بن زياد وموسى بن نصير وموسى بن نصير وطارق بن زياد. فهكذا انتشر الإسلام. ومن يقول الآن أن الإسلام لا هو ليس دين السيف، إنما دين الرحمة ودين الأخلاق الحلوة ودين الابتسامة الجميلة، هو صحيح أن الإسلام يعني هو دين الرحمة لكنه دين الملحمة، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة. وصاغ ذلك ابن تيمية رحمه الله قال: كتاب يظهر وسيف يقهر. يعني الإسلام في انتشاره لا بد له من القوة، قوة الحق لذاته، وقوي. فإذا أسلم الناس أو دانوا للإسلام الحمد لله، إذا لم يدينوا للإسلام كما هي مراحل تشريع الجهاد أو مراحل التعاون مع أي بلد يراد الجهاد في سبيل الله أن يبدأ بالدعوة للرجل، هذا سيف كتاب يظهر. فإن ظهر الكتاب وأدانوا لله عز وجل الحمد لله، وإلا ننتقل إلى الجزية كما سيأتي، وإلا فحيث يكون المواطنين أو أهل البلد لكن بدفع جزية، وإلا فانتقلنا إلى مرحلة الثالثة وهي الجهاد في سبيل الله. فالقتال يكون هو الخطوة الثالثة. فالسيف يقهر إذا لم يدينوا بدين الحق، وذلك أكثر دينونة الإسلام فتح الأمصار في الهند يعني وأطراف الباكستان والأفغان وديار كذلك مصر والمغرب والشام كلها فتحت بالسيف. لكن في اندونيسيا وماليزيا الناس طيبين لطيفين ما شاء الله، دخلوا بالماليزيا دخلوا بالأخلاق الجميلة، وهو أخلاق أهل حضرموت أهل اليمن لما ذهبوا تجارا، وكذلك بعض الأمصار فتحت بمثل هذا. ولا يزال يعني إن انتهى كثير من أحكام الجهاد في هذا العصر بسبب استضعاف المسلمين، إلا أنه بقي الجهاد بالدعوة إلى الله عز وجل عن طريق الدعاة الذين يذهبون في الأمصار ويدعون الله عز وجل، عن طريق الوسائل الإلكترونية التي تسمع الحمد لله المكاتب التعاونية وجهود الدعوة الله عز وجل في هذه الوسائل الإلكترونية التي تسمع يسلم في ركن الحوار عندنا إلى 400-500 في كل أسبوع. فهذا نوع من الجهاد، بل قد تجد يسلم أحد في الفاتيكان أو في ديار اليهود، وإن كان يصعب الذهاب إليهم بالسيف لكنه يدخل بسبب وصول الدعوة عن طريق هذه الوسائل التي سهلت الحمد لله الوصول للناس. وهذا هو مقصود الأعظم، المقصود الجهاد هو الدعوة الله عز وجل. فإذا أتيح الجهاد بالدعوة الله عز وجل باللسانة وبالدعوة وبالدعوة الإلكترونية فالحمد لله. لكن هذا لا يكفي، وبعض يقول خلاص انتهى مفهوم الجهاد الطلب، خلاص يكتفى بالدعوة الله عز وجل. هذا ليس بصحيح، لأن لا بد للأمة أن يكون لها قوة، والقوة لا تحمى إلا بالقوة العسكرية. وسبب في ذلك أن من طبيعة المجتمعات وطبيعة الأمم لا بد أحد مدافع بين حق والباطل، ولو لا دفع الله الناس الباطل لفسدت، لا بد مدافع. طيب إذا لم يدافع المسلمون وهل الحق تلقائيا من سيغلب؟ الكفار. طيب إذا غلب الكفار سيكون هم الذين لهم القوة فيستضعفون المسلمين، يستضعفونهم في السلاحين في اقتصادهم في علمهم في عملهم في معرفتهم في إعلامهم وهكذا. إذا لا بد يكون الحق والأقوى للإسلام، لا يكون هذا إلا بأن تكون القوة لهم سواء بشتى أصناف القوة كما قلنا وعدنا مستطيل قوة ومن المضاخل. الجهاد شريعة ثابتة لا يمكن أن تمحى أو تنسخ كما يظن البعض، وهذه دعوة دعا بها العصرانيون من الفقهاء المعاصرين، أنه خاص الجهاد لا يوجد إلا جهاد دفع، أما جهاد طلب خاص انتهى. يقال الجهاد كما قال نسأل الخير المعقود بنصير الخير، الجهاد باقي إلى قيام الساعة، قد نعم يخف أحيانا يقل أحيانا كما حصل في صلح حديبية، كما حصل إذا نزل عيسى بن مريم يضع السيف ما في جهاد قتال بسبب انتشار العدل. من ضابط المهمة في الجهاد الأصول القدرة والاستطاعة كما قلنا، الواجبات من الطلب الاستطاعة ما استطعت من قلنا، فلو لم تستطع الأمة الجهاد سقط وجوب الجهاد وما نأثم بذلك. الجهاد مرد العلماء ولاة الأمر، لأن الجهاد هو فيه دخول في مجابهة مع دول أخرى مع كفار، فلا بد أن يسند إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء والحل العقد كما قال، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه. إذا ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر ما قال كلهم يجدونه، قال لعلمه أن يستنبطونه منه، لأنها يترتب إلى كما قلت قياس مستوى جاهزية الأمة والصلاح وقدرتها وقوتها، وهل هذا يناسب الدخول في معارك أو مقاتلة. لازم الحرب هو شرط ترى مع وجود فضائل الجهاد، إلا أن الدخول في حرب أو قتال يعني في تعريض الأمة لقتل، تعريض أحيانا لفتنة، تعريض كذلك لاستيلاء على بلاد، استضعاف كذلك، فلا بد أن يدركه أن الحلم للمناطق. وما أخطأ من أخطأ من بعض الشباب الذين تحمسوا فيعني كما يقال تبنوا كذا حركات معينة يسمونها جهادة في سبيل الله في استهداف، طب ولا يأخذون برأي عامة الأمة، فصار في ذلك أثر على استضعاف المسلم عموما، وأغلقت كثير من المعاهد والجامعات الإسلامية ووضعت كثير من الدعوة بسبب مثل هذه التسرعات التي هي بزعم الجهاد في سبيل الله. أو قد يكون يعني الرأي ليست ظاهرة، أو يكون هناك استعجال في تكفير المسلمين وتكفير ولاتهم وشيء من ذلك، فيحصل بذلك الضرر. فلا يترتب القتال مفسدة أعظم مفسدة تركه. نعم ترك القتال مفسدة، ترك الجهاد مفسدة، لكن أحيانا قد يكون استعجال في الجهاد مفسدته أكبر، هنا الجهاد يترك جهاد مفسدة. كذلك أن نتيقن الكافر حربيا، أن يكون الكافر حربيا، لأن البعض قد يستعجل فيظن مثلا أن هذا الكافر حربي، ليس كذلك. فكثير من الكفار الموجودين في بلاد المسلمين هم أهل ذمة، أو على الأقل مستأمنين دخلوا بأمان منا كما سيأتي الأحكام، أو بيننا وبينهم عقد هدنة. لذلك لما تكلم النبي رحمه الله ضابط الجهاد صار مسؤول، قال من كان المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقته مستضعف، يعني يصلح لتطبيقه كثير من حال المسلمين، قال فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله، ما أنه يؤذي الله ورسوله لكن أعفي عنه ورسوله، لأن في المسلمين في ضعف، لقد ممكن يمارسون دور مثلا مقاطعة اقتصادية لأن يقدرون عليها بعض الجوانب الإعلامية، لكن أن يكون لك قتال محاربة ما أذن الله ورسوله لا يصلح، فليصبح كعهد كقريب من عهد المكي. قال وأما أهل قوة فإنما يعملون بآيات قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، أو بآيات قتال الذين أوتوا كتاب حتى يعطوا الجزية يجب صغيرهم، فكأنه قارن بين حال الأمة حال ضعف وحال القوة. وقال حيثما كان للمنافق ظهور تخاف من إقامة الحد على فتنة أكبر من بقائه عملنا بآيات ودع أذر، ولا تطع الكثيرين منافقين ودع أذر، كما أنه إذا عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآيات الكف عنهم الصف، وحيثما حصل القوة والعز فطبنا بآيات جهاد الكفار منافقين. قال تيمية وأما قتال الدفع فهو شد أنواع دفع الصائل، واجب إجماعا إن هذا واجب في دفع الدين والدنيا وحماية الأعراض، بل لا يشترط له شرط بل يدفع حسب الإمكان. لو نأتي إلى تشريع الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تلحظوا في السيرة النبوية هو مر بأربعة مراحل، وهذا تأخذ منه كما يقول ابن القيم وابن تيمية كل مجتمع وكل بلد بحسب مناسبته لواقع الأمة. فأول تشريع ماذا في عهد المكي؟ في العهد المكي الكف عن الجهاد، وهو أطول مراحل، وكانت مرحلة الدعوة العقيدة وتثبيت الإيمان في النفوس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب مع أنه يرى الكفار يستضعفون المسلمين وربما يؤذونهم ما يملك لهم شيء، وكان يرى الأصنام ما يملك فاصفح عنهم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. المرحلة الثانية مرحلة إذن بالقتال كما قال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا من غير أمر به، كما حصل في مراحل غزوة بدر، إذا ما كان المسلم يخطط بدر إنما كان لأجل إضعاف القافلة. ثم جاء مرحلة قتال من المسلمين والكفع من المقاتلين، وهذا صار في أحد في الخندق، قاتلوا وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. المرحلة الرابعة وهي في آخر ما نزل، وحات قتال كل المشركين، حتى ما اعتدى عليهم، حتى ما اعتدى. إذا كان يقف في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، أو وصول الدعوة، أو حكم بشرع الله، أو حكم هذا البلد بشرع الله عز وجل، فإنه يقاتل كما قال: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلون كافة، وقال: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهذا متى؟ ما قام، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما تكونت الدولة الإسلامية، ووجد السند، وعد عدة كافية لمناقشة العدو، بعد عدة الإيمان والعقيدة. وتنزل كل مرحلة كما قلنا بحسب واقع المسلم قوة وضعف. طب نبدأ بعد المقدمات هذه بمراحل بكلام المؤلف رحمه الله. قال في معنى الجهاد: كما معلوم بلغ في قتال عدوه، إذا قال جل في آيات كثيرة في الجهاد، هي مجرد الجهاد، حتى جهاد النفس كما قلنا: الذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا. قال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهي في الفرقان المكية: جاهدهم بالقرآن. وشرع القتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل، والحكم فيه الأصل أنه فرض كفاية، إذ هو مثل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والمنكر، كذلك غير ذلك من فرض الكفاية، بمعنى أنه لا بد أن يقام في الأمة الجهاد السبيل حتى لا تستضعف الإسلام وحتى يشهد الله عز وجل. فإذا قام به من يكفي من وجود عساكر أو وجود جنود يجاهدون في سبيل الله أو مستعدين لحماية الثغور، الحمد لله، وإلا أثم الكل، هذا معناه استضعاف المسلمين. ويسن بتأكد، فإذا قام به من يكفي نقول البقية لهم السنة، بما يدل على فضل أدلة فضل الجهاد. ودين فرض كفاية، الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، وكل وعد الله حسنى، لم يلوم القاعدين إنما فضل المجاهدين. وكذلك الآية اللي ذكرناها في سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وهذه آية صريحة مثل ذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا يمكث في المدينة من كثير من أصحابه، قال: وهو أفضل متطوع به ثم النفقة به. مر معنا في أول باب صلاة التطوع أن أفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة به، وذكر المؤلف العلم وتعليم ثم الصلاة. فالأدلة كثيرة في فضل الجهاد وفضل الشهادة في سبيل الله، كما قال: إن الله اشترى من أنفسهم ومالهم فإن لهم الجنة، وفضل الله المجاهدين القائدين أجرا عظيما، وذروة السلام الإسلام. ولما سئل أي الناس يفضل، قال: رجل يجاهد في سبيل الله. وتعرفون فضل الشهادة في سبيل الله: ما من أحد أو ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع للدنيا وله ما على الأرض إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، نسأل الله من فضله. طيب ما هي حالات وجوب الجهاد، الوجوب العيني والفرض العيني؟ ذكر المؤلف 4 مراتب أو 4 حالات، وهي: إذا حضره، حضر صف القتال. وفي الكشاف القناع قيد بقيد: طيب لو حضرت امرأة يجب عليها؟ لا. إذا نقول: إذا حضره، إذا كان من أهل وجوب القتال. إذا قال في الكشاف: من حضر الصف من أهل فرض الجهاد، وهو الذكر الحر المكلف المستطيع المسلم، 6 أمور هو المخاطب بوجوب الجهاد إذا حضر، لأنه إذا ذهب فيعد ماذا وقد حضر؟ بعد ماذا؟ فر من الزحف، وهذا من يعد؟ أو حضر، وفي نسخة عندكم: أو حصر بلده عدوه، ببنين: إما يحاصره، يحاصر البلد، أو يحضر العدو للبلد كما قال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أو احتاج إليه، يعني يحتاج إليه شخص معين كقائد أو كصاحب خبرة، أو استنفره الإمام كما قال: إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، قال: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، اثاقلتم إلى الأرض. فهذه الحالات واجبة، متى؟ إذا ليس له عذر في هذا، فيكون الجهاد فرض عين. ذكر مؤلف من آداب الجهاد أنه إذا مشاور، وكما فعل نفسه في بدر وفي أحد غير المواضع، كان يشاور الصحابة، وهذه لها أثر في تطمين قلوبهم وإعانتهم على الرأي، حتى يتشجعوا ويتحمسوا لما شغل فيه. وإذا نودي الصلاة جامعة شغل عساكر ثابت، يعني أي عبارة تدل على اجتماع هؤلاء العسكر أو الجنود. قال لم يتأخر أحد بلا عذر. قال أما الرباط فهو مرابطة في الثغور أو حدود التي يخاف منها أن يأتي العدو لبلاد المسلم، فتمامه 40 يوما. في حديث لكن لا يصح، هو تمام الرباط 40 يوما، لكن فضل الرباط ثابت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامة. وإن مات، أي مات مرابط، جرى عليه عمله كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان، أي نعم عذاب القبر. قال والرباط لزوم ثغر لجهاد مقويا للمسلمين، وأقله ساعة، وأفضله بأشد الثغور خوفا. فلو كان عندنا أكثر منطقة، لكن هذه المنطقة هادئة، لكن عندنا منطقة لا نخاف منها، فيكون هي الأفضل دفعا لهذا الضرر الأكثر. قال وكرهها نقل أهله إلى مخوف، فلو منطقة مخاف أن يهجم العدو فيها فيكره أن ينقل الأهل إلى هذا المكان خشية من أن يسبوا أو يتضرروا أو يعني من تهتك أعراضهم. ذكر مالك إذن وادين الجهاد متى يأذنون؟ إذا كان الجهاد فرض كفاية، فإذا تعارض فرض كفاية وواجب هو طاعة الوالدين فواجب طاعة الوالدين. وإذا قال المؤلف إن كان أبواه مسلمين، هذا يخرج الكافر، لا يجب استئذان، حرين يخرج العبد، أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا، إذا كان الجهاد فرض كفاية وبالنسبة إلى صار تطوعا إلا بإذنهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، قال أحي الوالدين؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، نسمع حاجة الوالدين مثل كبار سن. ولا يعتبر إذنهما لواجب، إن كان الجهاد واجبا كان يكون حضره العدو أو استفر إمام فلا يجب، إنه يقدم الجهاد لكونه واجبا عليه ولخطره على الأمة. ولا إذن جد وجد، إذا واجب فقط الوالدين. وكذا لا يتطوع به مدين آدمي لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن محرز أو كفيل مريض. فلو كان شخص يقول أنا عندي ديون 10,000 ريال وطلبت للجهاد أو ودي متحمس للجهاد في سبيل الله، أو رجل مثلا من العسكر عليه ديون، فيقال لا تتطوع إلا إذا كان عندك وفاء تسد الدين أو قد جعلت وفاء، إلا يأذن لك صاحب الدين حق له، أو تضع رهنا محرز حيث لو ما جئت من الجهاد وارد فيه تعرض نفس الخطر، فإذا تعرض نفس الخطر قد ما يرجع للشخص دينه، فيضع رهنا محرزا أو كفيل مليء يملأ يعني يكون مليئا بحيث يحيل عليه أو يدفع عنه حيث يضمن. ولاحظ أن الفقهاء رحمه الله مثل ذلك، ذاك عبد الله بن حرام وارد جابر عبد الله ذهب إلى أحد وعلي ديون كثيرة استشهد وقضى عنه ابنه هذا، لكن كان عنده وفاء. والعجيب أن المؤلف البهوتي في الكشاف ذكر أنه قال لا يذهب إلى مواطن المبارزة ولا إلى صفوف الأولى في المقاتلة، قال لأنه في تغرير بتفويت الحق، يعني من باب اعتبار الحق الذي عنده للآدميين لا يضيع، عنده وفاء وعنده كذا، يعني كلها يقول من باب الحرص على وفاء حقوق الآدميين، يعني يوفر للشهيد كل شيء إلا الدين. ذكر مؤلف تفقد الجيش، وهذا من أداب القتال قبل المعركة، وتعجب كيف فقه أخلاق الجهاد، وألف بعضهم أخلاق الحرب في الإسلام، يعني تعجب يعني أخلاقيات وأدبيات التي لم يعتبرها الكثير من بلاد الغربية التي الآن لها صولات وجولات، فتفني في بلاد الإسلام وغيرها في القنابل النووية وما يسمى يعني التي ظاهرها أنها ليس إنما هو الإجرام بعينه قتالا وحربا. فمما ذكر المؤلف يتفقد الإمام وجوبا جيش عند المسير، فيتأكد من الخيل يتفقد الناس قدرتهم كما كان يسلم يمسح عليهم ويصفهم، ويتأكد من الأسلحة التي معهم السيوف السيارات سيارات أو مدافع، ويمنع من لا يصلح الحرب من رجال وخيل، ومن ذلك المخذل الذي يفند الناس قتالا ويزهدهم فيه. إذا قال الله جل في سورة توبة قال ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال ولأوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة. فهذا مشكلة، يكثر المنافقين وقد قال الله وفيكم سمعوا لهم، يعني يتسمع لهؤلاء فهو ضعيف وجبان كما قال قد يعلم الله المعوقين منكم، فهو هو معوق ومعوق، يعني يعوق الناس عن القتال. كان يقول مثلا في المرجف مثلا هلك سرية المسلمين، ما لهم مدد ما لهم طاقة، أنتم أصلا ما بكم قوة أصلا، العدو قوي وكذا، كما كان عادة المنافقين كانوا يطلبون ويسألون. ولما في تكون في أحد مثلا كان يعني كيف رجع بثلث الجيش، وكذلك يمنع من يكاتب بأخبارنا جاسوس أو يرمي بيننا بفتن أو يكون معروف بزندقة ونفاق كما قال أهل العلم. قال رجعك الله إلى طائفة منهم منافقين زلازل، قال فاستأذنك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. كذلك يستعد للقتال بتهيئة الجيش والمكان ومعرفة أحوال العدو. من ذلك يلا كما تفعل في أي سفر أي رحلة أي كذا، أن يجعل ماذا الأسر والعرفاء. طيب كما كان يسمى البخاري قال يعرف العرفاء، وهذا له دور في الترتيب والتنظيم وأقرب في جمعهم وتأليف القلوب. قال ويعقد لهم الألوية والرايات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الألوية ويجتمع عليه الناس، والراية العامة التي اجتمع أهل الإسلام والجند المسلمين، ويتخيل لهم منازل كما تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر تكون لما جاء يسأله قال أمن زلزلك الله أم الحرب المكيدة، ويحفظ مكامنها أي يحفظ مناطق مثل ما فعل النبي في أحد لما جعل الجبل ووضع رماة كان له دور في النصر، ولكن لما تكون عصا أولئك ونزل كثير منهم صار له دور في انعكسة الانتصار إلى الهزيمة لما انتبه خالد بن الوليد. ويبعث العيون ليتعرف حال العدو كما كان نسلم مثل بعث حذيفة بن اليمان وفي خندق وقد من يأتي نبي خبر القوم، وكذلك دحي الكلبي في بعض غزواته. مما ذكر المؤلف ذكر كثير من أحكام متعلق بالمال، لأن النفوس في الجهاد بسبب الجهاد وطبيعة المشقة فيه تأنس بأن تشجع بهذه الحوافز المالية في الغنائم أو النفل. من ذلك قال وله النفل، النفل مثل النفل في الصلاة هو الزيادة، فهي زيادة على السهم اللي يأتي في الغنيمة. وعندنا البداية والرجعة، فنحن الآن مثلا ماشيين إلى جهة العدو، تمام؟ فقد يكون الجيش المسلم طيب يحتاج إلى أن يبعث سرايا إما للديار القريبة أو سرايا أولية تستطلع العدو. فهذه السرايا في البداية الكل متحمس، لذلك الكل متشجع وفي نشاط وهمة، فذلك فيبعث عند دخول أرض العدو أو يبعث في الطريق، فيبعث سرية تغير ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس، أي غير ما سيأتيه من الغنيمة يجعل له الربع. طب بعد التخميس سيأتي الكلام مؤلفة التخميس أي خمس لله ورسوله كذا، فيجعل الربع طيب بعد التخميس الربع وين يقسم لأصحاب السرايا الذين يذهبون في سرية من باب التشجيع والتحفيز، يعني كأنها نسميها حوافز تشجيعية لهؤلاء. لكن في الرجعة يجعل لهم الثلث الثلث أكثر. لماذا الثلث؟ من طبيعة النفوس في الرجعة تكون مجهدة مشتاقة إلى أهليها، كما قال مثلا إني أراكم قد اشتقت من أهليكم. النفوس تحتاج إلى ترغيب أكثر، وذلك جاء في الإسلام أن يعطى الثلث إذا رجع من أرض العدو وبعد السرية. الباقي طبعا يقسمه في الجيش كله. فإذا كما سيأتي الناس ما تغنم السرية إذا ذهبت إلى حصن فتحتهم فغنموا، هذا يجعل الجيش كله. لكن هؤلاء كلهم ميزة أن يكون لهم الربع، أما الباقي يقسم الجيش كله. وما جاء في حديث حبيب المسلم قشيت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة. مما ذكر مالك من أداب الاجتماع، وهذا حل يقول في حال القتال وحال اجتماع الناس على إمام أو قائد، فيلزم الجيش طاعته والنصح والصبر معه، كما قال أطيع الله وأطيع رسوله وأولي الأمر منكم، والنصح كما قال الدين النصيحة والصبر معه وإن حصل منه ضيم أو ظلم أو شيء من ذلك مع النصح له حتى تجتمع الناس عليه على هذا القائد. ماذا كان مؤلف الإذن؟ كما قال وإذا كانوا معه الأمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، وهذا من أدب الجماعة. فأي جماعة اجتمعت في سفر، اجتمعت في رحلة، اجتمعت في أمر يجتمع الناس له في دعوة أو غير ذلك، أنه لا يذهب إلا باستئذان قائدهم. هذا من أدب الجماعة وأدب الإمارة. إذا خرج ثلاثة في السفر فليؤمر أحدهم، فمن أدب أن يحفظ لهم أموره، ومن ذلك أن يستأذن. كما يقول المؤلف فلا يجوز التعلف والاحتطاب والغزو إلا بإذنه، فلا نذهب بغزوة أو نستهدف حصنا إلا بإذنه، بل التعلف والاحتطاب لأنه قد يذهب فيكون مسافة في يعني مكر العدو به. قال إلا يفجأهم عدو يخافون كلبهم، إن فجأة دخل عليهم عدو بالليل والقائد غير موجود، القائد نائم، القائد اتصل عليه ما يرد، خاصة المصلحة تتعين في قتاله. إذن هل يجوز تبيت الكفار وتتر؟ فيقول مؤلف ورمي من مجرق نعم، قد يقتل بلا قصد صبي أو امرأة ليس من أهل القتال، وهذا حصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن ديار المشركين في هذه الصعب الجثامة، يبيتون فيصيب المسلمون النساء المذرريهم، فقال المسلم هم منهم إذا احتاج المسلمون إلى تبيت، أن يعني يأتوا للكفار بالليل من غير تهية أو استعداد قبل، فيكبسهم ليلا ويقتلهم وهم غارون. وكذلك رميهم بالمنجنيق، والمنجنيق قد يكون في ضرر عام إذا اقتضت المصلحة لذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف، كذلك عمرو بن العاص نصبه على الإسكندرية. والرمي به معتاد كثير من أهل العسكر والحروب كالسيام. مما ذكر المؤلف أنه لا يجوز قتلهم، ذكر المؤلف الصبي والمرأة والأعمى والشيخ الفاني، الشيخ كبير السن ما قال أظن، ثم تكون شيوخة الراهب العابد في صومعته الزمن مثل المعاق، إلا إذا حصل منهم إما قتال أو إعانة قتال أو قتلوا تبعا. فهذه استثناء المؤلف رحمه الله كما قلنا في التبييت أو في التترس، التترس للمسلمين، ترس الكفار بنساء وبأطفال، صارت المصلحة تقتضي ذلك. قال المؤلف فلا يجوز قتل هؤلاء الصبي والمرأة والأنثى والراهب والشيخ الفاني. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد في قواعده في أدبيات الحرب وأخلاقياته كما جاء في حديث داود، قال انطلقوا بسم الله لما بعث عليا، وقال لا تقتلوا شيخا فانيا ولا امرأة ولا طفلة. أما الراهب فإنه لا يقتل في حديث أبي بكر في وصية لزيد، استمروا على قوم في صوامع لما أرسلهم الشام، احتبسوا أنفسهم فيها فدعوهم حتى يميته الله على ضلالتهم. قال وزمن أي معاق وأعمى لا رأي لهم. شوف لاحظ قيد لا رأي لهم. طيب فين كان له رأي ويشير بالرأي؟ فكما يقول وهذا نقل المهوتي الكشاف ومثل المبدع نقل بيت المتنبي وهذا قليل في كتب الفقهية يقولون أبيات. فنقل المتنبي في هذا الموضع قوله قال والرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، إذا هما اجتمع لنفس مرة بلغت من عليا كل مكان، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عسيمة. فالرأي له دلالة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قتل دريد بالصمة في حنين مع أنه كبير في السن إلا أنه كان صاحب رأي. قال إذا لم يقاتلوا أو يحرضوا، فإن استرقنا إن استرقوا أو يعني إن فتحنا البلد المسلم وأخذنا طفلا أو امرأة فيكون حكمهم حكم السبي، يكون رقاب سبي. وذلك لو رتب الكلام عن المسألة عن الغنائم كما سيأتي كلام مؤلف، ثلاث أشياء إذا حصل انتصر المسلمون، إما يكون مال وهذا له أحكام غنيمة كما سيأتي، هناك نساء وأطفال هؤلاء يسمون سبي، سبي يكون مثل السبي يخدمون المسلمين ويعينونهم يكون مثل الإمام يعني مثل ملك اليمين. ولنا أربع خيارات سيأتي الكلام عنها في الكبار الرجال القتال. وعند الأراضي سيذكر المؤلف إذا كان أراضي ما حكم أن نقسمها ما نقسمها نحطها، هذا سيأتي الكلام عنها. فيقول المؤلف فالمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم. إذا لو سبينا غير بالغ صغير، لماذا هو مسلم؟ لأن الأصل في الفطرة كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودا نصرا ومجسا. وين وهذه الأحكام فيما لو مات كيف ماذا نفعل في دفنه وشيء منها. وين أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا، فأسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا، أسلم أحد أبوي بدارنا فمسلم، أو مات أحد أبوي وغير بالغ هذا له أحكام الإسلام. وكغير البالغ من بلغ مجنونا فهو له أصل الفطرة فيعامل معاملة المسلمين. أما الغنيمة فقال المؤلف ذكر تعريفها وكيف تملك وكيف تقسيمها. قال تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها بدار حرب. الغنيمة يقول فقهاءنا رحمه الله أن من يشارك في القتال أو في الجهاد في سبيل الله إما ليكون برزق من بيت المال مثل العساكر الآن كثير من البلاد الإسلامية هو له راتب مرتب، فهذا الرزق له أحكام الرزق العام وأقرب لتكييف الأجرة، يعني أجرة من فعل من فرض من قصر في عمله يخصم عليه كما يعامل أي موظف في شركة أو في عمل، فهذا أقرب للإجارة والأجرة. إذا كان ليس له رزق من بيت المال إنما جاء للجهة السبيلية وليس له رزق فهذا يعطى من غنيمة كالجعلي. إذا فالغنيمة هي أقرب للجعل أقرب للجعالة، فكأنه تحفيز وتشجيع أنه يحصل له غير أجر الجهة السبيلية الله قد يستشر أنه يحصل لهم الغنائم، فهي مثل الاحتطاب ومثل كذلك الماء يملك بالاستيلاء عليه في مال مباح كسائر مباح. وتجد قسمتها فيها أي في دار الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بين المصطلق وحنين بنفس المكان خلاص قد ملكها المسلمون جازوا قد ثبت الدين عليه. قال أما الغنيمة فهي ما أخذ من مال حربي قهرا، لأن عندنا الأموال التي تؤخذ في دار الحرب إما تكون غنائم أو مفي أو عشور مثل ما يسمى الجمارك سيأتي كلام عنه أو الخراج أو الجزية. إذن مصطلحات المالية المتعلقة بالحرب بحاول أجمعها بعد قليل، لكن أولها الغنائم وهي أن تكون بقهر. فلو جاء المسلمون لبلد كما قال استسلم مباشرة من دون قتال، فهذا لو أحكم شيء كما حصل في جلبة النظير وما أفعل الله رسوله في صورة الحشر، هذا ما كان في قتال، استسلم مباشرة. أما إذا كان لا في قتال في مواجهة في فهذا له أحكام غنائم إذا كان بقتال وما ألحق به. قال وهي لمن؟ لمن شهد الوقعة أي الحرب من أهل القتال بقصد، إذن من أهل القتال كما قلنا. طيب المرأة لو شاركت اسم القتال، العبد اسم القتال، الصبي اسم القتال، إذا شارك سنعطيه بعد قليل ما يسمى الرضخ، يعني مثل الحوافز لك ما نعطي مغنائم. قال بقصده أي بقصد الجهاد في سبيل الله، قاتل أو المقاتل كيف تصور بنادر كيف يأتي إلى القتال وهما قاتل شهد الوقعة وكان بقصد القتال؟ إن أحسن إن ذهب مستعد للقتال لكنه كان هدف، يعني كان عمله الأساس هو الطب التطبيب مثل العساكر الأطباء أو مثل الشؤون الدينية العساكر، يعني اللي هو يعني عنده استعداد للقتال ومن أهل القتال لكنه هو ما يسمى تقسيم المهام والأدوار، هو مهتم بطبخ مهتم بدعوة مهتم ب، فحتى لو يتيسر له القتال في هذا في هذه المعركة يعطى من غنيمة. حتى تجار العسكر وجرائهم مستعدين للقتال، يعني قد يكون العسكر يحتاج أجراء يسوقون الحافلات يسوقون ما يسمى الشاحنات أو أجير أتينا به بأجراء لأجل أن يعمل بتجهيز أو تهيئة أو ترتيب أو نقل أسلحة يعطون كما قال عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة. طيب من المهم نعرف تقسيم الغنائم وهذا ذكره المؤلف رحمه الله وجزء من مقدر في الشرع كما جاء في سورة الأنفال الأنفال لله الرسول، وجزء منه يمكن يخضع لبعض المصالح الفاسد أو يخضع ما يسمى تقدير الحاكم والسياسة الشرعية، فجيد أن نفهمه لأن كلام مؤلف قد يكون غير واضح ظاهر واضح في تقسيم مثل تقسيم الإرث، يعني تقسيم خمس تقسيم أخماس. قال مؤلف يخرج الإمام أو نائبه الخمس بعد دفع سلب لقاتل. إذا الخطوة الأولى يعني الآن يعني هذه قرية مثلا من قرى اليهود أو قرى صار فيها قتال فالحمد لله انتصرنا عليها فغنمنا، يعني في سيارات وفي أموال وفي جوالات وفي أسلحة وفي كذا، فالآن ماذا يفعل لما أحصينا كما يقال إحصائية الغنائم؟ فيخرج الإمام الخمس بعده. إذن أول خطوة أن يدفع أشبه بحوافز، مثال يدفع السلب للقاتل، جاء أخونا عبد الرحمن قال أنا قتلت فلان، وقال في الحديث من قتل قتيلا فله سلبه، أي ما عليه كم مع بوك أو مع سلاح أو مع جوال فله سلبه، وهذا باب التحفيز والتشجيع. وكذلك أجرة جمع وحفظ وحمل، يعني هناك خدمات بس مساندة تسمى أدوار مساندة في القتال، فجاء واحد قال أنا شلت أنا حملت أنا كذا أنا ترى في تكاليف بنزين عبيت السيارة عبيت الدبابة، نقول تعال أبشر يعطيك تكلفة وجوع لمن دلع مصلحة. لو واحد وكان وما نفس القائد قال من فتح الحصن أو من دل على فتحه لهذا القرية فله مثل 1000 ريال فنعطيه. ثم نبدأ نقسم الغنائم، كيف نقسم؟ شوف لاحظ المؤلف يقول أول شيء نقسم خمس كما قال أعلموا أن ما غنمتم شيء فأن لله خمس أول رسول إلى آخر. طيب والخمس هذا يخمس، طيب يلا خل نعيش شيخ أحمد بجو الفرائض. لو كانت غنيمة قدرناها 1000 ريال نقول وعندنا مشاركين مجموعة مثلا، فنقول أول شيء نخمس الخمس، أول شيء نخمس الغنيمة كلها ثم نخمس الخمس. كم الخمس 1000؟ أحسنت 200. هذا الخمس يخمس، كيف يخمس؟ كما قال العلماء أن ما غنمتم شيء فإن لله خمس هو الرسول، إذن هذا خمس وخمس ذي القربة قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو في أحد قائم بني هاشم وبني عبد المناف. الثالث اليتامى أو فقراء اليتامى كما قال الله، واليتامى أي فقراء اليتامى. 4 المساكين، 5 من السبيل، منقطع في الطريق كما مر في كثير منهم ذكروا في باب الزكاة إلا ذي القربى لأنهم لا يأخذون الزكاة. والسبب أنهم يأخذون من الغنائم، لأن الغنائم ليست من أوساخ الناس بل هي كما قال وجعل رزقي تحت ظل ربي فيها عزة. فإذا الخمس هذا يخمس، فلو قلنا 200 ضرب تقسيم من 40 نعم أعطي لله ورسول 40 ذي القربى وهكذا. طيب سيبقى كم؟ 800 صح؟ ماذا فعل بال 800؟ أقسمه على المجاهد في سبيل الله للفارس ثلاثة أسهم الرجل سهم واحد، يعني فلو كان المقاتلين مثلا 80 فأقسمها أرتبها أقول لكل واحد منهم بما يعادل إذا كان راجلا سهم واحد، يعني قد يأتي مثلا 20 30 أو 50 وقد يكون هذا 150 وهكذا بحسب التقسيم. المؤلف إذن كما قلنا سام لله ورسوله مصدره كثير. إذن بالنسبة لسام لله ورسوله قد يقول فهد كيف سام لله ورسوله؟ سمي سهما لله من باب التبرك لأن الدنيا والآخرة لله عز وجل، والمقصود أنه يكون مصيرك مصر في كما سيأتينا في الفي أن يكون لمصالح المسلمين، يعني بحيث يكون في بيت المال مصالح المسلمين تبنى فيه الطرق، يعني يكون فيه يبنى فيه المدارس مصالح المسلمين العامة. وسام كما قلنا لبني هاشم وبني عبد المطلب قال إن لم نفترق في جارية ولا إسلام حتى كان غنيهم من أعطاه، وكما قال المؤلف سام لفقراء يتامى ومساكين ومساكين ويعمم من جميع البلاد حسب الطاقة. باقي الغنيمة تقسم أربعة أخماس بعد إعطاء النفل، كما قلنا النفل يعطى قبل والحوافز والتشجيع لمن كان له دور في فتح حصن. الرضخ، ما هو الرضخ؟ الذي يعطى المرأة، يعطى صبي، بمعنى يعطى من حضر القتال من ليس من أهل القتال. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو كما سمى بالنساء فيداوين جرحى ويحذين الغنيمة ولم يضرب لهن بسهم، أي يجعل لهن من غنيمة ما يسمى الرضخ نحو قن وميز وامرأة على ما يراه الإمام. قال في توزيع الغنيمة للراجل سهم ولو كافر، كيف كافر يحضر القتال؟ نعم كما جاء أن المسلم قال إن لا يستعين المشرك، لكن إن استعان لمصلحة بكافر ولم يكن فيه فتنة للمسلمين أو يكون عين للكفار فيعطى من غنيمة كما استعان المسلم وعطى كذلك. وللفارسي ثلاثة أسهم، سهم الله وسهم مال الفارسي إن كان عربيا كما فعل المسلم في خيبر. وأما الفارس على فرس غير عربي يعطى سهمان فقط. طيب وإذا كان الإنسان عنده ثلاث فرسان يعطى لفرسين فقط، يعني يعطى فقط لفرسين. ما الفرق بين العربي لأهل الخيول غير عربي؟ يعرفوا أهل الخبرة بالرأس العنق الظهر، يعني هذه الصور تقرب الفرق بين الحصان العربي والهجينة صار غير عربي. طيب لو شارك الإنسان بخيل بغير الخيل ببعير ببرذون بحمارة قلت الله طيب سيارة هل يعطى لأجل السيارة؟ لا يعطى، يعني الحديث ورد فقط في الخيل وهي أكثر إثخانا في العدو فلا يعطى لأجل أنه شارك بسيارته أو دبابته الخاصة به أو بدبابه أو دبابته الحربية. أحسن، يعني قد يقال أن هذه الأحكام تتبع المصالح والفاس والسياسة الشرعية، لكن هل فيها تقسيم معين محدد في الشرع؟ لا، ليس فيها تهيم مرتب لكن هذا يخضع للسياسة الشرعية ومصلحة. المقصود من الغنائم هو تشجيع مجاهدين مقاتلين. قالوا يشارك الجيش بسراياه، إذا أنا عندي جيش وعندي سرايا ذهبت لفتح حصن لقرية فما غنمته السرايا طيب أهل الجيش يشاركون فيه، والعكس كذلك ما غنمه الجيش وأهل السرايا يمكن ما شاركوا معنا يغنمون معنا. تمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وترد سراياهم على قعدهم، إذا كل يشارك الآخر في مغنم. طيب قال من بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت. شو الفرق؟ ألا نحن في دار الحرب أو في وقت الجهاد بعثنا سرية هذا يشارك، لكن لو كنا في دار الإسلام وبعثنا سرية هنا وسرية هنا خلاص كل واحد مستقل، كل ينفرد بما غنمت. ثم ذكر مؤلف أحكام الغالب من غنيمة، وقد نستغرب قول الحنابلة ومفرد الحنابلة، فالغالب من غنيمة ومن كتم ما غنمه أو بعضه، يعني ذهب يجمع غنائم ثم رأى سيفا أو رأى 1000 ريال طائحة فأخذها ولم يتكلم عنها، فهل تقطع يده لأنه سارق؟ نقول لا، هذا ليس سرقة، لأنه هذا يسمى شبهة، لأنه قد يكون له استحقاق بهذا المال، لأنه أصحاب مثل لو غني لو أخذ إنسان بيت المال ما تقطع يده، أو لو أخذ أبو أخذ الابن من مال أبيه أو العكس، لأن فيه شبهة، في شبهة استحقاق. قال هنا لا يحرم سهمه ويحرق وجوبا رحله كله. الحنابلة يقولون ترى وجوب إحراق الرحل، وش الرحل؟ يعني خيمته التي كان فيها، طيب ثيابه تخلع ثيابه ويحرق ملابسه عمامته، ما لم يخرج عن ملكه إلا ذا هذه السيارة ليست له أو هذا الثوب ليس له، إلا السلاح لماذا؟ لأن في مصلحة استفاد المسلمين، والمصحف لماذا؟ لأنه محترم ويصان وما فيه روح كالخيل وآلته، أي آلة الخيل ونفقة الخيل كالأكل لها وكتب علم باب السيارة واحترامها، وثيابه التي عليها لأنه حتى لا تكشف عورته، وما لا تأكله النار كجهاز ما يستفاد، لكن اللي تحرقه النار، وهذا فيه أول شيء تعزير، ما يسمى تعزير بإتلاف المال، وهذا مما استثناه الحنابلة، الحنابلة يرون عدم تعزير المال، لكن هذا مما استثني عندهم، كذلك يرون هذا تأديب للغيب، يعني هذا نوع من التعزير، لكنه يرون أن هذا التعزير واجب بالحق. ما أدري لكم، قالوا ما ورد أن يزيد، هم متابعين السنة الذي يغل أن يحرق رحمه، لكن قول الجمهور علماء ورواه في المذهب اختارها في الفروع، اختارها المرداوي وقال الفروع هو أظهر، أنه بماذا يعزر؟ بما يراه الإمام أصلح، قد يعزر بسجن، يعزر بتأديب بتشهير، وهذا اختار ابن تيمية بن القيم، قال لأن هذه معصية لا حد فيها وتتبع قواعد الشريعة بالتعزير. طيب دليل الحنابلة هذا ضعيف، وهو من مرسلات صغار التابعين، مرسل مرد من حديث سمي داود، حديث عمر أنه يحرق رحمه ضعيف. طيب إذن عندنا إذا غنمنا غنائم، إما إنسان قلنا إما يحرم قتله فهو رقيق كالصغير والمرأة، إما يجوز قتله يخير الإمام فيه بين قتل كما حصل في سارة بدر، أو من يمن عليه منا، فإما منا بعده، وإما فداء أن يفتي إما بمال أو بأسرى المسلمين أو استرقاق أو يكون رقيقا، مخير بأربعة أمور. طيب ما الذي يفعل الإمام؟ أحسنت، تخيير الإمام دائما من وقت المصلحة بخلاف اختيار الإنسان مناط بالتشهي، لو جاء الشريعة مناط لك مثلا في الخيار في الفدية مثلا مناط بالتشهي من أرفق أنسب لك. طيب إذا كان مالا قلنا يقسم على الغانمين، طيب إذا كان عقار سيذكره مؤلف الآن، فيخير إمام إما يقسمه على الغانمين مثل منح أراضي، أو يوقفها على المسلمين حيث يعني أشبه يؤجرها مثلا الخراج حيث تكون وقف على المسلمين. إذا قال مولف إذا غنموا أرضا فتحها عنوة بالسيف فأجروا عنها أهلها، فالإمام يخير كما فعل مسلم في خيبر، لما فتح خيبر فصالح أهلها أن يعمروا أرضها ولهم نصف ثمرتي، فكانت المسلمين دينهم. وذاك تذكر عمر الخطاب يعني أخذ شيء من خيبر، تذكرون لما قال استأشر مر معنا في الوقف، قال إني أصبت أرضا بخيبر اللي كانت غنيمة، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الغانمين، وصالح بن النضير أن يجريهم من المدينة. إذا له أن يقسمها بين الغانمين أو يقف على المسلمين، يقول هذه أوقفتها وسبلتها، ويضرب عليها خراج مستمر. فإذا وقف على المسلمين يضع عليها خراج مستمر، يعني يقول ازرعوها وتدفعوا مثلا 10% من الغلة في زرع في خير، تكون بيت المسلمين يستفاد منه، يأخذ من هي بيده من مسلم حتى كان ذميا، ويكون كالأجرة في كل عام يدفع هذه الخراج، كما فعل عمر لما فتح رضي الله عنه الأرض الشام والعراق ومصر، أوقفها كما سيأتينا في الأسبوع القادم واللي بعده في البيع، لا يجوز بيع أراضي الشام والعراق لأن قالوا فتحت عنوة وهي وقف، والوقف لا يجوز بيعه. وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا لما ذهبنا إليهم، طيب جلوا عنا كما حصل في بني النضير، أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بخلاص. المصالحة نوعين، إما نصالحهم على أن تكون لنا للمسلمين لكن اشتغلوا فيها أنتم الكفار بخراج، هذه تكون وقف للمسلمين. طيب بخلاف ما صلحوا على أنها لهم، لو فتحنا مثلا مصر من الأمصار أو بلدا وقلنا قالوا استسلمنا خلاص احكمونا، لكن تكفون خلوا الأراضي والاستراحات وبيوت لنا وابشروا يعطيكم الخراج، فهذه خلاص تكون أراضي لهم ما تكون وقف للمسلمين، فهي جزية تسقط بإسلامه. فلو كنا خلاص اشتغلوا فيها وأعطونا خراجا، فإذا أسلموا خلاص تكون مثل الجزية تسقط بإسلامه، لأن الأرض صارت لهم ليست الأرض وقف للمسلمين. طب ما مرجع في مقدار خراج الجزية؟ قال إلى اجتهاد الإمام، يكون مثلا 10% 20% مقدار معين مال غلة. وذاك عمر رضي الله عنه لما فتح وضع ما يسمى تقديرات عمرية أو شروط عمرية، حققها مثلا الخلال تلميذ ابي احمد مطبوع، فتختلف اختلاف الازمنه. قال اما ما وضعه هو اي عمر الخطاب او غيره من الائمه فالاصل انه لا يتغير، يثبت على ما وضع عمر الا يتغير السبب، تغير السبب فتقديره حكم. بالنسبه للخراج يكون على ماذا؟ قال يكون على الارض التي لها ماء تسقى به، نشوف في الشريعه ما تكون الخراج أو الجزية أو الضريبة على أي شيء، لا على شيء فيه تدر. فإذا أرض فيها ماء والأصل صاحبها يزرعها ففيها مثل الزكاة، يعني ما يسمى النماء، يعني فيها استعداد للنماء أو قابل للنماء، فالتي يوضع لها خراج لا على المساكن. فالمسكن ما في نماء فهو مثل الزكاة ما تأخذ منه، كذلك هنا ما تأخذ منه الخراج. ومن عجز أو عجز عن عمارة أرضي الخراجية، الآن في ضرر على المسلمين تعطيه، يقول أما عندك خيارين، إما أنك تؤجرها أو ترفع يدك عنها في إجارة أو غيرها حتى ينتفع المسلمون وتعطل منفعتهم. طيب لو مات صاحب الأرض الخراجية هل تورث؟ وتورث مثل الآن لو مات واحد مستأجر للاستراحة ب10 سنوات نعم تورث عنه، تنتقل من كميته على نفس الوجه اللي كانت عليه، نفس الأجرة نفس الجزية. فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة، ما يسمون هذا حق انتفاع. فلو آثر بها قال أنا أوثر بها أخي ابن عمي. طب المزارع إذا كانت في مكة أو حرم قال لا خرج عليها، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليه شيئا، والخرج جزية الأرض ولا تعطى في أرض مكة والحرم. وختم المؤلف هنا نختم بأحكام الفيء، فقال في أحكام الفيء إذا قلنا الغنيمة هي ما أخذ على وجه القهر في قتال، هنا لا أخذ بحق بغير قتال، إذن بغير قتال كيف يكون فيء؟ مصادر الفيء كثيرة، مصارفه كثيرة. طيب أعطونا مصادر له، المصادر الوارد أحسنت بغير القتال، مثل أخذ من كافر كجزية، هذا نوع أحكام الفيء، خراج، عشر، تجارة من حربي. الأصل عند فقهائنا أن ما يسمى الجمارك إنما يؤخذ من ماذا؟ من الحربي أو من الذمي أي من الكافر. يعني المسلم لو جاء بتجارة بلد مسلم أنه ما نأخذ منه هذه العشر تعشير. أما إذا كان حربيا أو ذميا فنأخذ، ويختلف النسبة. فإن كان حربيا وسمحنا له بالتجارة في أسواقنا نأخذ منه العشر، جاب لنا 100 كرتون جوالات نأخذ 10 كراتين. طيب إذا كان ذميا نأخذ نصف العشر، وما تركوه فزعا منا، هذا فزعا منا، قال هذا له حكم الفيء كما حصل في قصة النظير في أول صورة الحشر. أو تخلف عن ميت لا وارث له، تخلف بيت المال وارث من لا مال له، من لا ورث له، فيكون حكم الفيء. وخمس خمس غنيمة، شخص المؤلف خمس خمس غنيمة أحسنت، يكون لله ورسوله، هذا مصرفه مصرف الفيء فهو فيء. وسمي بذلك لأن رجع من المشركين إلى المسلمين، لأن كان الأصل في المي في المال مال الله، وأنه للمسلمين هم الحق به، فإذا رجع منهم إلى المسلمين قد فاء ما فاء الله ورسوله من أهله. يصرف ماذا؟ إذا هذا مصدره، هذا مصدره أو أسبابه تحصيله. طيب ما مصارفه؟ قال يصرف في مصارف المسلمين ولا يختص بالمقاتل، ك سيدي سد بثق. مش ما سد بثق، كيف إنما يعني في الأنهار قد يكون في فتحات سجلة ترميم سد، وتعزيز نهر، كيف تعزيز نهر؟ يعني أن يضع له الحواجز أو تقسيمات أو التصريفات للمزارع أو القرى، وعمل قنطرة. وش القنطرة؟ مثل الجسور التي عبر فيها مثل كبال الآن. ورزق نحو قضاة، رزق معلمين القضاة، ويقسم فاضل بين أحرام المسلمين. شوف لو فاضل فضل يقسم، يقال المرأة في بيتها تجيها نسبة، الشباب العاطلين، الناس يقسم، حتى وكان غنيا فيعطى من بيتي المال. إذن هذا تقسيم سريع كما تظهر. فخمس الغنيمة يقسم كما ذكرنا، وخمسه في رسوله، والباقي يكون للمجاهدين. طيب خلنا نذكر ببعض المصطلحات المالية في باب الجهاد. الغنيمة عرفناها، المال حربي قهر بقتال. النفل يعطى زيادة على الغنيمة، السرية مثلا يعطى واحد له دور كفتح حسنا، واحد له دور إعلامي مثلا. الرضخ شو ماله؟ ما ليس من القتال كعبد ومرأة والصبي. السلب ما يكون حربي من ثياب حري لقاتل إذا أتى بينه. الفي قلنا من مال الكافر بحق غير قتال. عند العشور إذا اتجروا إلينا سواء كان حربيا أو هدمي. لا نقف هنا، نمتل عليكم إذا كان في أسئلة تفضلوا. نعم. لا يبقى شيء. جيد. هو سؤال جيد. يقول إذا كان كل واحد من المقاتلين سيأخذ ما على من قتل لن يبقى غنيمة. جيد. فيقال في هذا حتى تلاحظ هذا حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، يعني كان النبي يقول ذلك، وإذا تبقى غنيمة. فنقول يعني صح إنه سيأخذ. وقول وهي الخلاف بين الفقهاء، هل لا بد أن يقول القائد من قتل قتيل فله سلبه ومن قتل قتيل فله سلبه، أو أن هذا تشريع عام ولم يقوله على قولين؟ فلو قلنا هذا تشريع عام، من قتل قتيل وجاء ببينة فله سلبه، فسيبقى بعض الأشياء التي لا يعلم صاحبها، لن تكون ولا بد أن تكون هذه على ذات الكافر. لكن لو قتلته لكن عنده سيارات، عنده أجهزة، عنده بيت، عنده أراضي، لا تدخل في السلب. السلب ما يكون عليه. طب غالبا الإنسان في صف القتال ما يأخذ إلا مثلا درع، سلاح، قد يكون معه بوك، جوال، يعني أشياء التي تكون عليه، هذه ليست ثواني محدودة. بطاقة الصراف لا، يعني تبقى لنا ياخذ بطاقة بدوننا، ما فيها حسابات. سوى شهر شيخ بالنسبة للمصريين في قاعدة ثانية عندنا الآية أفضل في قاعدة ثانية فهل هذا مراد ولا نقول الآية لا تصرف وعلم أن المغرب في كبيرة لا تصرف رسول الله في قاعدة ثانية سنتين هنا تصرف على قاعدة ثانية تحتاج الوقوف لكن ليذكر أن الفقهاء رحمه الله ذكروا أن الحكم كانوا مقيس في الجهاد مقيس أقصد باب الزكاة يعني أن الأصل في الزكاة أن لا تكون للأغنياء إذا كان يتيم غنيا مستغنيا بنفسه فالأصل لا يعطى إذا قيد طيب بالنسبة للمال يصرف عليه الراتب هل يأخذ مغنيا؟ ما هو لا, لا لا يجب وجوبا أن يقسم لكن إن شاء كما قلت قائد المسلمين إمام المسلمين أن يرتب لهم مرتبات غير الراتب وهذا يحصل الآن حتى في نظام اسم العساكر الإسلامية أن يعطى يعني أشبه حوافز بدل خطر بدل كذا بدل مرابطة بدل كذا فيعطى زيادة على مثل ذلك سواء زيادة من ذات الغنيمة أو من بيت المال ذاته. صلى الله عليه وسلم. الآن الشيخ تخلف علينا.